استطعت، لأنه دل على أن بعض الناس ما يستطيعون. لذلك لم يأمر بها صلى الله عليه وسلم ابن عباس، لكن قال إن استطعت فله ذلك، قال اعمل كذا واسأل كذا بالأوامر. إلا في هذه لأنها درجة قد لا يقدر عليها كل الناس، قد يموت لك قريب فتنزعج. وفي ناس يرضون بقدر الله، ولذلك قال فإن استطعت فافعل، فإن لم تفعل فإن في الصبر. نقل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الدرجة إلى الدرجة الثانية، قال هذه درجة عالية، إن استطعت فاعمل بها، أن ترضى بما كتب الله عز وجل. الرضا بمعنى سعة الانشراح، أن ينشرح صدرك لما حصل لك لو كان مكروها. إيش معنى الرضا؟ مستحق والتبرم والتأفف، أن ترضى بذلك فيكون في الصدر انشراحا وسعة لقبول ذلك. قد يستطيع بعض الناس وقد لا يستطيع بعض الناس، فمن كانت عنده هذه الدرجة فدرجة عالية جدا، ولكن لم يأمر بها صلى الله عليه وسلم لعلمه أن قد كثيرا من البشر لا يطيقونها وبعضهم يطيقها، فنقلهم صلى الله عليه وسلم من هذه الدرجة لمن لم يستطعها، ثم قال واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. إن لم تستطع أن تعمل برضا في اليقين فاصبر على المكروه، بعد الصبر ما في شيء آخر إلا الجزع وهو مذموم، إما سخط فنسأل الله سلام عاقبتها سيئة لي، من سخط على الله فمآله سيء، لكن قد يصيب الإنسان جزع، والجزع أن الإنسان يتأله ويتأوه ويشق ثيابه وكذا يعمل يشكو للناس، هذا الجزع مذموم. لكن الصبر صبران، صبر كصبر البهائم، لما البهيمة يذبح ولدها ولا يموت ولدها حين عليه تروح ساكتة صابرة أيام لا أن تنساه، فلا بد لها من الصبر، ما لا غير ذلك، تسلو سلو البهائم أو تصبر صبر المؤمنين وتحتسب. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ما تشكو للناس ولا تولي ولا تصفر وجهك ولا تلبس ثياب خلقة ولا تسك الباب على نفسك ولا تحاول أنك ما تحضر الجماعات، لا يكون ذلك، هذا من الجزع، ولا تعين في الجرائد ولا تحط أنوار ولا تحنا، هذا من الجزع، كل هذا من الجزع. لكن أن أن أن أن أن أن أن, أن, أن يدمي القلب ويتألم إنسان يصبر على ذلك، هذا هي الدرجة الثانية، وما في درجة بعدها. من خرج عن هذه فخرج إلى جزع مذموم، ومن تسخط وشكر الله عز وجل قال لا أجر له، قد يكون له نسأل الله سلامة سيئة، قد تكون عليه سيئات. إذا علمنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل. إذا جاءك الشبهات مثل هذه المكروهات أو مثل هذه المحبوبات فتعمل في ذلك برضا في يقين أن هذا مكتوب لله سبحانه وتعالى، ومعك سعة انشراح صدر على ما حصل، قد الإنسان يتألم، قد الإنسان لا يستطيع ما تألم، قد يتألم لكن لا يبوح بذلك وينشرح صدره له. إيش معنى الألم؟ الألم البدني، يعني وقع شيء من السطح على قدم ابن آدم، فحصل أذم في الساق أو في الألم في الساق أو في القدم، هذا الألم ما يقول الإنسان ترضى بأنك ما تتألم، ما يطيق هذا، هذا هو خطاق، والله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف امرأ ما لا يطيق. هذا لو تأوه أو تألم لا بأس به، لكن كونه شارح صدري على ذلك ما يفكر أنه تعطل العمل وفات الراتب وذهب المصروف ومن ما ينطعم الصبية، إذا وصل هذا أصبح درجة الجزع، ما عنده صبر، لكن رضي بذلك وشرع صدره له وعلم أنه وراءه أجرا عظيما، وأن الله هو الذي قدر ذلك، وأن الله لطف به وأحسن إليه، لم يكن في شيء أكثر من ذلك، فهذا هو الرضا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ابن عباس فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. دل على أن المصائب من صبر عليها فيها خير كثير، كلمة خير كثير لم تجي من الشارع، ترى ما لك موت لما يعدك ابن آدم يقول عندي خير كثير، إذا قال لك عندي خير كثير أكثر عنده 2000-3000 إحتياها، لكن إذا قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هناك خيرا كثيرا هذا لا يتصور، لا يملكنه أحد، شيء كثير جدا. نسأل الله يبلغنا الرضا والصبر. وصفنا لما يحبه أرضاه. نعم يا أخي علم. نعم لا هذه صعبة، لا هذه صعبة، هذا التكليف ما لا يطاق. يعني الإنسان يوم يحصل هذا يقطب الجبين، إذا سمعت بالفاجعة يصدم الإنسان أول الأمر، ما يملك بشر ذلك. فلو إنسان يخالف هذا الطبع ما يصحيها، ما تجي معه. ولو خالف هذا الطبع لأن بعض الناس يعلم يقول احتسب لله فإن ابنك مريض أو مات، فيحاول يصنع يوزع العطور والرياحين ويبتسم. نسمع هذه كثير من الصالحين ومن الصوفية، لكن هذه درجة ما أمر الله بها وخارج عن مقدور البشر، ولا يقال للناس اعملوا بها. لكن ما يتصخر يقول إنا لله ويحتسي ويعلم أن وراء أجل كبير وقلبك مشرع لها، كونه يبكي يعني ينزل الدمع من عينيه ويحزن، هذا لا بد منه. وهذا حال الأولياء الصالحين من الصحابة رضي الله عنهم، وحال أفضل البشر صلى الله عليه وسلم. أما قضيف أن يخرج عن هذا لا، هذه خارج عن طوق البشر. ومن تكلف ذلك قصص الله أعلم بصحتها، لا أدري الله أعلم بصحتها، لكن نسمع كثيرا من هذا الله أعلم بصحتها. نعم. وأعمل لله بالشكر باليقين. بالشكر باليقين، لعل أن تشكر الله إذا عرفنا ذاك المعنى الذي قدمناه. فلعل مراد المؤلف المصنف رحمه الله في هذه رواية المصنف في هذه صحت في هذا، هي يعني قريب من ذلك المعنى، أن ما أصابك من يقين الله عز وجل مما قضى وقدره تشكره عليها، فمن شكر عليه معنى رضي بذلك. نعم. واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. خلاص قدمناها. وأن النصر مع الصبر، كما يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر فيه خير كثير، وبين أن الرضا كذلك فيه أجر عظيم، ثم قال الصبر النصر مع الصبر. النصر هو الفوز بأمر يغالب الإنسان عليه، ما يسمى نصر إلا بهذا، وإلا يسمى نجاح، يسمى كسب. يعني لما يغالب الإنسان تجارة ما يسمى نصر، يسمى كسب، وإذا دخل مسابقة يسمى فائز، ما يسمى منصور. النصر يكون في مغالبة، يعني فيه منازعة، ينازعك أحد على شيء ما، واضح؟ قال النصر مع الصبر. النصر على من؟ لا تنصر المؤمن، لا ينصر إلا على عدو، ينصر على صديق. ينصر على ملك ولا على مؤمن، بل على عدو. ليش كذلك؟ هل خصص النبي، هل عين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدو؟ ما عين. كان النصر، ما كان النصر على الكفار، ولا قال النصر على إبليس، ولا قال النصر على شهوات النفس. كان النصر سكر يدل على إيه؟ على العموم، على أن النصر على كل ما كان مثبتا همة المؤمن وعقبة في طريقه، يعني محاولة على أنه لا ينال نصيبه إذا كان يعالج هذه الخصوم بشدة، فمن صبر عليها فإن الله ينصره لا محالة، سواء كان عدو محسوس كالشيطان والكفار فمن صبر على قتالهم فإن العاقبة للصابرين، فمن صبر على الشيطان في الوسوسة والتزيين والمغالبة فإن الصبر عليه فيه نجاح كبير، وعلى شهوات النفس وتزيينها. كثير ما يزين النفس لصاحبها ألا تفعل ذلك من الخير وافعل ذلك من الشر، وتزين له مزينات عجيبة جدا وتغريه، إما في الترك في فعل الخير أو في الاقتحام في الشر، مزينات عجيبة يقدم عليها الإنسان، إما لأنها صغيرة أو أنها طفيفة أو أنها لا تساوي أو يرى أنها ليست عظيمة يقدم عليها يعملها، فإذا جرى على هذه جرى على ما غير على غيره. لكن لو غالب هواه وسكت عنها وصبر عنها، سيما مغيرات الدنيا، سيما ما كان من شبهات الدنيا في الأموال والمتاع، كثير من الناس قد يكون عنده صلاح وطيب لكن إذا جاءت الدنيا نسي الله بهذا الأمر، تجد عالج الأمور بغير على غير وجهه الصحيح. هذا سبحان الله من خلل وضعف، إما عدم يقين أو عدم فقه. ومن حارب هذه شهوات النفس وحارب عدوه الظاهري مع هذه المحاربة المجاهدة صبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، ينتصر فيها الإنسان على نفسه وعلى عدوه. ومن هذا واضحا، فلعل المصنف رحمه الله يأتي بأمثلة عجيبة فيما يلي. نعم. وأن الفرج مع الكرب. الفرج مع الكرب، الكرب هو شدة البأس، ما قال الفرج مع النوازل، لم يقل صلى الله عليه وسلم: أعلم أن الفرج مع الضرر الهين كالأذى وغيره، لكن قال مع الكرب. ولما قرن صلى الله عليه وسلم الفرج مع الكرب؟ لابد لبيان حكمة، لأن الكرب إذا بلغ منتهاه أصبح الإنسان مضطر، والمضطر أن يخلع عن قلبه الاستشراف لأي مخلوق، ما عاد يشوف فلان ولا فلان. وكثير ممن تنتابه هذه العوارض في بدنه أو في حالاته بعد ما يأس من المخلوقين ذهب إلى فلان وفلان وفلان، ما حد نفعه، وعلم حينئذ أنه لا مخلوق ينفعه، لا الطبيب عرف ولا غير الطبيب عرف. إيش عمله؟ يعني ما في إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مضطر، والمضطر دعوته خالصة، حينئذ يعلم الله صدق نيته فيفرج عنه. ولذلك يقول: أعلم أن الفرج مع الكرب. قارن هذه مع هذه. نعم. أخرى. وأن مع العسر يسرا. كذلك الإنسان إذا بلغت به ضائقة، فإن عمل بما عمل في الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، هذه درجة عالية، فحينئذ يرى أن ما عليه فهو طيب وخير ورزق، وإلا فالصبر، فإذا صبر على ذلك فاعلم أن وراءه يسر، ما يكون ترى يعني عسر دائم مستمر إلا إذا وراءه موت، هذا يكون من باب التخفيف. المؤمن الذي تعرف إلى الله في الرخاء إن أصيب بنوازل ومضرات فاعلم أخي أن هذه لا تطول ولا تدوم، هذه مجربة في أحوال الناس المؤمنين، إلا إذا كان وراءه موت فقد يكون من باب التطهير والتخفيف ليقدم على الله نقيا، وإلا هذا لا يطول. كثير من الناس ظن أن هذا الموت يطول به سنين وأنه لا يبرأ وأنه لا يحصل، وحصل خلاف ذلك، لا سيما حسن الرجاء بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. هذا حديث جليل، ومعرفته من مهمات الأمور وحفظها وتعليمها للصبيان طيب. اقرأ يا عبد المجيد. وعن ابن عباس قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، فذكره. قال محمد بن مسلمة: أخبرنا المخرج عن كهمس بن الحسن وهمام بن يحيى بإسناده إلى ابن عباس. هذه أنواع طرق أتى بها المؤلف المصنف رحمه الله ليبين إن كان أحد الطرق ضعيفة والطرق الأخرى صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا دخله الله إليها. الفصيح مؤنة، كل مؤنة، هذا أفصح من مؤنة. من انقطع إلى الله عز وجل كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب. من انقطع إلى الله عز وجل هو معناه الذي سبق في حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، يعني حفظ حدود الله عز وجل، أتى بأوامره وأقام حدوده في اجتناب النواهي وعمل بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال: كفاه الله كل مؤنة، أيوة، ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. إذن قسمتين لا ثالث لهم: إما ينقطع إلى الله عز وجل بعمل البدن واستشراف القلب، أو ينقطع إلى المخلوقين، فجزاء الأول أن الله عز وجل فيه مؤوناته، وهذا مشاهد وحكمة الله وعدله ولطفه ورأفته بالمؤمنين، أمورهم تسدد وغيرهم يعجز عنها، وأمورهم توفق وغيرهم يفشل فيها، وأمورهم تصلح وغيرهم يفسد عنها. ثم قالوا ما ينقطع إلى الدنيا، إيش معنى الدنيا يا أخوان؟ بارك الله فيك، كل ما كان ليس فيه ذكر لله عز وجل ولا التعبد به ولا التمسك بشرع فيه من الدنيا، سواء كانوا مخلوقين من بشر وحيوانات أو كان من جماد أو كان كذا، فلا يفعل إنسان الدنيا هي الليل والنهار، ليست هذه وحدها، ولا يقال الدنيا هي من أمريكا إلى المنطقة الولانية، لا، ليست هذه الدنيا. الدنيا في اصطلاح الشرع ما هو؟ أنه ما عدا الله سبحانه وتعالى والطرق التي توصلك إلى الله عز وجل، فمن انقطع إليها بمعنى مال إليها وظن هي التي تنفع وتضر وهي التي كذا وكذا وكله الله إليها، ومن تخلى الله عنه فهو فاشل لا ينجح. نعم. وعن علي بن عثام قال قال بشر بن الحارث لما رفع إبراهيم صلى الله عليه وسلم يلقى في النار عرض له جبريل عليه السلام فقال يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال أما إليك فلا. هذا حديث صحيح صححه بعض الأئمة وهو في المسانيد. عرض له جبريل قال هل من حاجة؟ لما أرادوا قذفه بالنار قال أما إليك فلا. هذا ثابت، لكن ما يروى قال طيب فقال له جبريل إذن فسأل الله عز وجل، قال علمه بحال يكفيه عن سؤال، هذا غير صحيح، لأن سؤال الله محبوب والتوجه إليه بقلب منكسر من العبادة، وإبراهيم أبو الأنبياء وسيد البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك. ها؟ فقال أما إليك ما لك أنت ما بحاجة لك، وشكروا على ذلك. معنى ذلك حاجته عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو قال لبرائي جبريل كان أقل ما يكون أن جبريل ينقذه من المنجنيق ويبعده عن النار، لكن لما كان الله الذي تكفل به جعل الله له النار بردا وسلاما، فكانت خير وآية وبشرى له وإقامة حجة على الكافرين، شيء عجيب جدا من الآيات العظام هذه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله تعالى له بالغنى، إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. الله أكبر. من نزل يقول صلى الله عليه وسلم من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس، هذا حديث أبي داود في الترمذي صححه الترمذي. نزلت به حاجة، ما عين هذه الحاجة، لكن دل على أنها مطلوبة مرغوبة. حوائج الناس قد تكون إما لدفع ضر أو لجلب مصلحة، إما جلب يعني حاجات الناس، إما أن تكون في دفع ما يضر أو جلب ما ينفع. فقال من نزلت به حاجة يحتاج إلى دفعها إذا كانت مضرة، ويحتاج إلى جلبها إذا كانت نافعة، فذهب بها إلى المخلوقين فلان وفلان وفلان لسد هذه الحاجة، لم تقضى له، أفشلها الله له. وقد تكون أحيانا من باب النقمة قد تقضى حاجته، إما من باب العقوبة نسأل الله العافية والسلامة لينصرف قلبه عن الله عز وجل، أو أن يكون تلك الحاجة المقضية ليست في صالحه، فمنها قضيت لكن ليست بصالحه. ورأينا هذا من هذا عجائب، رأينا من هذا عجائب المخلوقين يتوسط في فلان أن يكون في المكان الفلاني ويبذل فيه الأموال، حتى إذا ذهب فلان القريب في ذاك المكان فنسأل الله السلامة، إما انحراف أو سرقة أو انتكاس أو ذهاب بالكلية، ولا يدري الإنسان العاقبة. ولذلك يأخذ الإنسان بعزة نفس ويطلب من الله عز وجل، هو الذي يقضي الحاجات. قلنا بعد الاستخارة سبقا بينا صلاة الاستخارة والدعاء إلى الله عز وجل ابتداء فيها، لكن الشاهد أن من قضيت حاجاته وأنزلها بالبشر وقضيت حاجته الإنسان لا يدري ما وراء ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حاجته غير مقضية، فلو قضيت أمامك دل على أن وراءها ما لا يحمد عقباه، لكن ينزلها بمن؟ ينزلها بالله سبحانه وتعالى، علام الغيوب قاضي الحاجات يدير الأمور كلها. اقرأ. عن عبد الله من نزلت حاجة. اقرأ مرة ثانية الحديث. من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد حاجته لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله أو شفى الله تعالى له بالغنى إما أجل عاجل وإما غنى عاجل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول قلت لأبي حديث بشير أبي إسماعيل عن سيارة الحكم عن طالب عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به فاقه. قال أبي ما هو سيار ابن حمزة وليس هو سيار أبو الحكم. هذا عبد الله بن أحمد سأل أبيه البيهقي رحمه الله من ذكائه وعلمه بالأحاديث. قال فلان سأل أباه أهو سيار ابن أبي حمزة أو سيار ابن الحكم؟ قال لا، ما في سنة خطأ، سيار ابن أبي الحكم لم يلقى طارقا، لكن الرواية سيار ابن أبي حمزة. لذلك جاء البيهقي بالرواية الأولى ثم جاء بالرواية الصحيحة فيما يلي الآن. اسمعها الآن، اقرأ. حدثنا فلان، حدثنا عن عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن أبي الضحى. اللي بعده اقرأ، حتى اللي بعده. حدثنا عن عبد الرزاق، حدثنا يعني هذا الكلام ده عن أحمد بن حنبل، هذه رواية عبد الله عن أبيه، يعني يقول الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق. نعم. حدثنا سفيان قال أبي أملاه عليهم سفيان بن اليمن عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حمزة فذكر هذا الحديث سعيد. نعم، اقرأ ما بعد. وعن أبي الضحى عن ابن عباس قال لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال وكذا قال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، ايش معنى حسبنا الله؟ هو الذي كافي، الحسيب هو الكافي، أي الذي يكفينا هو الله سبحانه وتعالى، يكفيه في دفع السوء وجلب النفع. لما قال حسبنا الله أي لا غيره، هو الحسيب. ونعم الوكيل الذي اتكلنا عليه واعتمدنا عليه، وهي مدح وتفويض، توحيد ومدح له سبحانه وتعالى، ثناء عليه. فقال حسبنا الله ونعم الوكيل الذي اعتمدنا عليه. وكذلك قالها صلى الله عليه وسلم يوم قفل من غزوة أحد وكانوا فيهم جراحات، ثم أخبروا أن قريش صمموا على العود للمدينة لاستئصال شأفة المؤمنين من باب الإرجاب، وقد يكون صحيح. فما كان جوابهم؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. نعم. وعن الحسن بن علوية يقول سمعت يحيى بن معاذ يقول ثلاث خصال من صفة الأولياء: الثقة في الله في كل شيء، والغنى به عن كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. واضح هذه. بعدين وعن أبي محمد الأشك 1087 بعد صفحة التي تليها عندكم 1053 يا أحمد 1087. نعم. وعن سعيد بن بحر القراطيسي حدثني بهدلة بن نبيل قال أربع صوت في هذا الزمان كنت في مجلس يزيد بن هارون أكتب الحديث بواسط وكانت نفقتي قد قلت، فقال لي رجل من الزهاد من تؤمن في هذا البلد لما نزل لما نزل به. من تؤمن في هذا؟ قال أكتب الحديث بواسط، عندي نفقة، أصحاب الحديث يرحلون للبلدان لتلقي الحديث من أفواه الرجال، إما لطلب العلو أو لمعرفة الحديث، ورحلة فيها أجر عظيم، الصور هذه من عبادة ومن الجهاد. فقال معي نفقة، وراحت النفقة عليه، ما عندي شيء آخر. فذهب إلى فلان قال له من ترى عيد المرسة؟ قال فقلت لي، فقال لي رجل من الزهاد من تؤمن في هذا البلد لما نزل بك. هذا الزاهد علم من هذا أن نفقته قلت. قال له أنت من عندك من الناس أشراف البلد تضع أملك رجاءك فيه عشان يمكن يقرضك ولا يعطيك ولا كذا؟ ايش قال؟ ما الذي قال؟ وقلت يزيد بن هارون من اثرياء البرد ومسلم رجال الصالحين، قال فلان هذا انا املتهم. نعم. فالتفت الي مغضبا قال لي اذا والله لا يسعفك في حالك. قال والله هذا ما اعطيك شيء. غضب عليه قال والله ما اعطيك شيء. هذا هو فيه قصص هنا، فيه من الوقائع الصحيحة وفيه من الوقائع الله أعلم بها، لكن معناها صحيح. واضح هذا؟ اسمع هذه القصة، اقرأ. ولا يبلغك أملك ولا يعطيك سؤلك. وقلت له ولم ذاك؟ سألوا طبعا هو نفى لأنه ما يعطيك، ولا بد من معرفة العلة، لا يصح هذا. ولذلك لو جاء إنسان، أيما إنسان رمى إنسان ببهت أو فرية أو كذب أو قال فيه ما لا يجوز أو قال فيه عليك من القول، إن كان هذا الأمر يتوقف عليه حكمه، كان أردت أن تعطيه كتاب قالك لا تعطيه، تسأله عن العلة. واضح؟ لابد من بيان السبب. ليش؟ قد يكون حاسد، قد يكون مغرض. وإذا جاء قال لك فلان كذاب، فلان نمام، وفلان ترى ما يحب المسلمين، وفلان، تسأله عن العلة؟ هذه لا تسأل عن علة، لأنه ما وراء شيء. لست تأخذ منه حديثا ولا تعطيه حديث، لست تعطيه شيئا ولا تأخذ منه شيئا. هذه إنما هي من باب الغيبة والنميمة وقذف المسلمين. هذا يقول اتق الله فاسكوا، ولا تبلغ عن الناس شيء، إلا إذا كان فلان قال يترصد بالمسلمين ليضر بهم، ابتعد عن ذلك. تسأله كيف عرفت؟ أما كونه فيه فلان وفيه وفلان فيه، فاحذروا هذا يا أخوان. كثير من الشامتين وكثير من جهل الطلبة العلم ينقلون هذه الأخبار على غير وجه ويفرقون بين قلوب المسلمين، وكثير من أبناء الشوارع يفعلون ذلك. وهذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحالقة، وهي بعد الكفر بالله عز وجل تفتن عرى المسلمين وتباعد بينهم وتؤدل شحناء بين قلوبهم. فمن بلغك عن أخيك فلا تسمع له، انصحه قل هذا لا يجوز، اسكت ولا تبلغ الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج وسمع ما لا سمع من الناس أن يبلغوه شيئا قال لا تبلغوني عن أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. ما هذا كل مغر على المسلمين؟ حتى أن أحد الصحابة قال سمعتك يا رسول الله تقول لا تبلغوني عن كذا وكذا، لكن هذه مضطر أن أقول لك، فلان يقول أنك لم تعدل في القسمة. هذا ما صبر الصحابي رضي الله عنه، كان هذه مطعن الرسالة. لما كان الأمر الذي نهى النبي عنه أن يقول والله فلان ما يعدل مع زوجته، فلان يعمل كذا، قال أتبلغ مسي أنا استاكده ومعدل نفس كذا حتى لو كان حقا بسكت. لكن هذا لما كان طعن في الرسالة ما صبر، قال سمعتك تقول كذا كذا، سمعتك تقول كذا يا رسول الله اللهم صل عليه وسلم. وفلان يقول قال لقد أوذي موسى أكثر من كذا، قالوا فيه كذا وكذا. ثم بين صلى الله عليه وسلم الموضوع. لكن الشاهد لما قال لما فعلت ذلك السؤال، لأنه يترتب عليه أمر، هو راح يمنعه من السؤال من الطلب. قالوا لا تفعل ذلك. قالوا ليه؟ لكن لو جاء قال والله فلان هذا يقول فيك كذا وكذا، ما يقولوا ليه لما ولا حسبي الله عليه، لا ما يقول، توقفه رأسا والأخ لا تبلغه، لا يجب تبلغ الناس عن كذا ولا صح هذا، ولا فلان قصير ولا فلان طويل. هذه الأمور التي فيها غيبة، فيها نقل الكلام، ترى فيها شق المسلمين وفيها إبعاد القلوب نفرتها. وهذه نسأل الله سلام هي الحالقة التي تحلق الدين. اكتفينا هذا القدر مما علمناه، ولعلنا إن شاء الله إذا حنى الله يتم ما القصة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.